الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. نواصل مدارسة الأحاديث والآثار في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، فلنستمع إلى النص الأول الذي توقفنا قبله. بسم الله. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. قال: النداء في السفر وعلى غير وضوء. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: ألا صلوا في الرحال. نعم. النداء في السفر وعلى غير وضوء، فقوله على غير وضوء، هذه الزيادة في الترجمة تفرد بها يحيى أشهر رواة الموطأ في الأرض، وليس في النص الذي وليس في الحديث تعرض لها، فليس في هذا الحديث الذي ذكر تعرض لها، وإن كان ليس من شرط صحة الأذان الوضوء، لكنه يستحب لأنه ذكر لله سبحانه وتعالى. قال إبراهيم النخعي: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. قال عطاء: الوضوء حق وسنة. لعل هذا يحمل على أنه مطلوب لكنه ليس واجبا ولا شرطا في الوضوء. وكذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والأذان من جملة الذكر. الأذان فيه مرغب، فيه مستحب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سلم عليه بعض الناس وهو يقضي حاجته فتأخر عن الرد عليه حتى تيمم، قال له: لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني لم أكن على وضوء. أما ذكر السفر في الترجمة، فلأن الحادثة وقعت في السفر، ولعل مما يشير إلى ذلك قوله في الرحال، فإنه جمع رحل، وهو المنزل والمسكن، كما يسمى ما يصحبه المرء من متاعه وما يرتفق به، ما يصحبه في السفر رحلة. هذا هو الظاهر الذي يكون معتمد مالك في تقييده الحديث بالسفر. وقوله في هذا الحديث: ليلة ذات برد وريح، ذات برد وريح، اعتمد عبد الله بن عمر القياس حسب هذا الحديث، حسب نص هذا الحديث، لأن الحديث الذي اعتمده يعني فيه البرد والريح، أن أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر. يمكن أن يؤخذ الريح من قوله برد، ويمكن أن يكون قد قاس ما ذكره على ما ورد في الحديث بجامع المشقة حسب هذا الحديث فقط. وقوله: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر إلى آخره. هو هنا مطلق لم يذكر فيه السفر. كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر مثلا ذات برد وريح. هو هنا مطلق فلم يرد فيه التقييد بالسفر، لكنه جاء مقيدا في رواية البخاري أن ذلك كان في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، وعليه فيكون فتكون الصلاة في الرحال في الليلة الباردة المطيرة إنما يكون ذلك في السفر نصا، ويلحق به الحضار بالعلة التي هي المشقة، وهذا موجود في مذهب مالك وغيره بأنه في الليلة ذات المطر الواقع أو المتوقع أن يجمع جمع تقديم، يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم، لكن في مذهب مالك إنما ذلك في المغرب والعشاء، وبعضهم اعتمد العلة فقال في غير المغرب والعشاء. قوله ألا صلوا في الرحال، هذه عبارة ثبت في هذا الحديث بأن المؤذن كان يقولها في أذانه، فهل يقولها بعد انتهاء الأذان بحيث يستكمله لأن ألفاظه عبادة مخصوصة بألفاظ معينة، أم يقولها بدل قوله حي على الصلاة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقولها بعد انتهاء الأذان حتى يأتي بالأذان على أصله ويستكمل ألفاظه ثم يقولها، وذهب بعضهم إلى أنه لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح بل يذكر هذا اللفظ بدلهما، وقوى هؤلاء الذين قالوا بأنه يذكر هذا اللفظ الذي هو ألا صلوا في الرحال بدل حي على الصلاة حي على الفلاح، قالوا هناك تناقض، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح ثم قال ألا صلوا في الرحال، والذي يظهر والله أعلم كما رجحه بعض أهل العلم أنه يأتي بالأذان كاملا وبعده يقول ألا صلوا في الرحال، فيكون الأذان لمن أراد العزيمة فيأتي وذلك خير، ويكون قوله ألا صلوا في الرحال لمن أراد الترخص فهو معذور. وإذا قلنا بأنه يقول ألا صلوا في الرحال، بعض أهل العلم مثلا الذين تأولوا الحديث على أنه يقول ألا صلوا في الرحال قالوا إذن هذا يدل على أنه يجوز الكلام أثناء الأذان، لأن هذه عبارة زاد في الأذان في وقت مخصوص، إذا قلنا بأنه يقولها بعد الأذان فلا حجة فيه لأن الأذان انتهى، وإذا قلنا بأنه يقولها في خلال الأذان بعضهم انتزع من هذا أنه يجوز الكلام في الأذان، ومالك رحمه الله يكره الكلام في الأذان كما يكره رد السلام وتشميت العاطس، فمن فعل ذلك فقد أساء، ولكنه لا يعيد الأذان بل يبني على ما سبق. وقول المؤذن في الليلة المطيرة وما ألحق بذلك بجامع المشقة على اختلاف العلماء فيه، هذا القول من السنن المهجورة عند الناس اليوم. وفي بلدنا بخاصة فإن هذا لا يقال، مع أنه من السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيا ليتها أحييت وفعلت، وهذا لا يحتاج إلى كبير عناء، ربما يستغربه الناس ثم بعد ذلك يألفونه ويدخل قاموس الاستعمال وتزول الجفوة وربما الإنكار بعد الاعتياد. فهذا من السنن المهجورة كما قلت لكم. وأن يقول الإنسان إذا كان ليلة مطيرة صلوا في بيوتكم، وهذا ليس أمرا والله واجب، يعني كأنه يشعرهم بالرخصة. لماذا يهجر هذا وأنتم ترونه في الموطأ؟ لماذا يهجر؟ يحيى، يحيى ويفعل به ويفعل. لكننا دائما عندما أذكر هذا أوصي اللي يفعل هذا يليق له يكون مستعد للطوارئ ولأن يتهم بأنه أتى بأمر جديد وأن هذا أمر وافد، فيليق له يكون مستعد لهذا بالصبر والاحتمال والرفق، ويفعله ابتغاء مرضات الله وابتغاء إحياء السنة. هذا الذي يقال في هذا الحديث. فلننتقل إلى الموالي. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول إنما الآذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. هذا لا يدل على أن الأذان عند عبد الله بن عمر غير مشروع، بل يدل في الظاهر على أنه يفرق بين رتب الأذان، فأحيانا يكون الأذان تكون مطلوبيته قوية وأحيانا تكون أدنى من ذلك. وأنتم قد سبق معكم أنه كان يؤذن، فلعله اختلف حاله، ففي حال ثبوت الأذان عنه أنه كان في جماعة وكان أميرا عليهم فيتأكد الأمر هناك، وفي هذه الحالة لعل الجمع قليل ومحدود فلم يحتج إلى الأذان. ومهما يكن فإن هذا يدل على تفاوت درجة التأذين حسب الأحوال، وقد نبه عليها فيما تقدم. وإنما كان يؤذن في صلاة الصبح ليظهر شعار الإسلام، يعني صلاة الصبح تختلف عن غيرها لكونها تأتي الناس نيام فيحتاجون إلى أن يوقظوا، بخلاف الصلوات الأخرى فإنها تأتي غالبا وكثيرا والناس أيقاظ فلا يحتاجون إلى أن ينبهوا إلى وقت الصلاة. لكن المشهور مع كل هذا من مذهب مالك وعليه الأئمة الآخرون وغيرهم مشروعية الأذان لكل أحد مع تفاوت درجة هذه المشروعية، ومع التنبيه إلى أن الإنسان إذا جاء إلى المسجد وقد انقضت صلاة الجماعة لا ينبغي له أن يشوش على الناس بالأذان، فلينظر وليوازن بين المصلحة المترتبة على ذكره لله بهذه الألفاظ وبين المفسدة المترتبة على أن كل واحد يغضب جهة ويأذن إذا كانوا ثلاثة ولا أربعة وقد يرفع صوته، فيحصل من هذا مفسدة وقد يترتب على ذلك وينجر عنه أمور أخرى، ينتبه الإنسان لهذا، لكن الأصل هو هذا. تفضل. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. قال يحيى سمعت مالكا يقول لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب. نعم، إذن هذا أثر عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير يعني قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت وإن شئت فأقم ولا تؤذن. لكن هذا الاختيار ليس اختيار إباحة، اختيار جواز مع أفضلية التأذين والإقامة. لكن كما قلنا هذه درجة من التأذين مندوبة ومستحبة، ماهيش متأكدة ككون الإنسان في جماعة. والدليل حديث أبي سعيد الخدري السابق، وهو أن المنفرد يؤذن. الإنسان لا يخلط، ربما يسمع كلام العلم أكلام أهل العلم يقول خلاص الأذان ما كانش هنا، لا، المقصود بيان أن الأذان درجاته متفاوتة في القوة. وهذا يدل على أن عروة كان يختار التأذين. قال ابن عبد البر رحمه الله: وكان عروة يختار لنفسه أن يؤذن لفضل الأذان عنده في السفر والحضر. أما قول مالك رحمه الله، أما قول يحيى سمعت مالك يقول: لا بأس أن يؤذن الراكب وهو راكب، لا بأس أن يؤذن الراكب وهو راكب، هذا لو كان في الترجمة لكان جيدا، لأن مالك تكلم عن أذان الراكب. ليه؟ لأن الأذان عبادة منفصلة عن الصلاة، مفرق بينها وبين الصلاة، ربما بنافلة بالإقامة بالمكث، فهي ليست داخلة في الصلاة، فلا يشترط فيها القيام. لكن المسلمين ما زالوا يؤذنون قياما، فالحفاظ والمحافظة على هذه الصفة أو لا. وكذلك فإن الإنسان مثلا إذا كان على دابته مسافرا وأذن وهو راكب، يعني مما يدل على أنه يجوز له ذلك كونه يجوز له أن يتنفل على الدابة، والله أعلم. يعني يمكن أن، وهذا باتفاق أهل العلم، وإن اختلفوا في السفر الذي يتنفل فيه على الدابة، هل هو السفر سفر القصر أو مطلق سفر؟ السلام ورحمة الله. فهذا يدل على أن الأذان أولى أن لا يقف له الإنسان، لأنه في النافلة صحيح فيها النص بأنه يصلي جالس، ولكن فيها مثلا السجود، السلام ورحمة الله، فهذا يدل على أنه يجوز له أن يؤذن راكبا ثم ينزل. وكذلك الإقامة اختلف، هل يمكن للإنسان أن يقيم راكب أم لا يقيم؟ منهم من قال لا يقيم راكبا، لأن الإقامة شأنها أن تتصل بالصلاة، لكن إن كان الفارق قليلا فالإقامة ما زالت هي هي. يعني نجيب مثال، واحد في، يعني واحد مسافر في سيارة والوقت بارد، لو كان ينزل ويأذن ويقيم قد يبرد أكثر، فهمت كيف؟ لكنه مثلا إن أذن داخل سيارته وأقام داخل السيارة ونزل فقط للركعتين مثلا، ألا يكون الأمر أخف؟ بلى. إذن يمكن، يعني ما لا، يعني الإنسان ربما ينظر إلى هذه الآثار يقول هذه لا يترتب عليها شيء عملي، بل يترتب عليها أمر عملي كالمثال الذي ذكرته لكم، فهمت كيف؟ مثلا إنسان راه في منطقة لا يمكنه أن ينزل عن دابته فيها ويصلي وبغي يغتنم الوقت، منطقة سبخة، فهمت كيف؟ والله منطقة فيها مثلا غريا أو نحو ذلك، فيقول أنا حتى أصل إلى المكان الذي أستطيع أن أنزل فيه أؤذن وأقيم مثلا. فهذه هذا الخلاف الذي بين العلماء يمكن أن يحتاج الإنسان إلى أن يعمل بقول منه في ظروف وأحوال خاصة. ومهما يكون فإن القيام حال الأذان هو المطلوب، وكذلك الطهارة وهكذا. وإنما كان القيام كذلك لأنه أبلغ في رفع الصوت وإسماع الناس، يعني الجالس إذا تكلم لا يكون في قوة صوته وبلوغ مدى صوته كالقائم. لكن ربما يجي واحد يقول وسائل التسميع اليوم يستوي فيها القائم والجالس. نعم، تفضل. مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلا صلى على يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. هذا عظيم، هذا أثر عظيم فيه بيان المنزلة العظمى لصلاة المنفرد في الفلاة، وهي الأرض التي لا ماء فيها، فلاة جمع فلع حصى حصى، فهذا فيه بيان المنزلة الكبيرة لصلاة المنفرد في الفلاة جمع وحده. ليه؟ لأن شأن الإنسان إذا كان منفردا أن يستوحش وأن يقلق وأن يضطرب، وقد يتوصل بذلك إلى أن يرى أنه يؤخر الصلاة إلى أن يدخل موضع العمران. فإذا تحامل على نفسه وقويت عزيمته استأنس بربه وطرد عنه هذه المخاوف وهذه الهواجس ونزل وأذن ونزل وأقام صلى إلى جنبه ملكان، فإن زاد في الفضل زاد الفضل، فإن جازل وأذن وأقام صلى خلفه من الملائكة أمثال الجبال. والحديث كما ترون مرسل، فالحديث مرسل مرسل صحيح، ولكنه كما تقدم مرارا من قبيل ما لا يقال بالرأي. وين يعرف سعيد بن المسيب عليه رحمة الله أنه يصلي معه زوج ملائكة، ولا إذا غير قام أقام، وإذا أذن وأقام يصلي خلفه من الملائكة مثل الجبل، ما له ولهذا؟ هذا لا يعلم إلا بتوقيت من الشارع، وين يعرف الإنسان؟ ولهذا هذا يدل على أنه مرفوع حكما كما يقول أهل العلم، لكنه مع ذلك وصله عبد الرزاق رحمه الله، وقد رواه النسائي عن سلمان مرفوعا، ولفظه وأنا لم أقف عليه في سنن النسائي وإنما أخذته عن بعض أهل العلم الذين نسبوه إليه، ولعله في كبراه لعله في كبرى النسائي الله أعلم. قال مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا كان الرجل في أرض فيء فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان، هذا جاء على الأصل صلى خلفه، لكن في مرسل سعيد بن المسيب صلى إلى جانبه ملك، ما يليقش نأخذ من هذا قال ها والملكان صلى إلى جانبه، فهذا يدل على أن الاثنين يصليان إلى جانبي الإمام. لا، هذا حالة خاصة، لعل صلاة الملكين، لأن الملكين ها هذان هما اللذان يلازمان الشخص، يمكن أن يكون قد أقاما على حالهما، لكن جاء في رواية النسائي على المعهود المعروف من صلاة الاثنين خلف، لأن احنا عندنا الاثنين، والواحد وين يصلي مع الإمام؟ يصلي على يمنته، ما يليقلاش يقول راني على يمنته يعني خلي بينه وبينه فجوة، لا، صف واحد يرص الصف، شي يقول معليش لا يرص صف في اثنين يصلي، إذا كان اثنان صليان خلفه، وإذا كان اثنان وامرأة المرأة خلف الجميع، وإذا كانت امرأة خلفه، ومنهم من أبطل الصلاة إذا صلت المرأة إلى جانبه. هذه ماهيش مساواة، هذه ماهيش مساواة، تصلي موراه حرزه يجي نهار اللي يقول لك تصلي حذاه، لا يقفون عند حد. قلنا الله المستعان، إذن صلاة المنفرد الواحد تكون إلى يمين الإمام والإثنان يصليان خلفه وكذلك الثلاثة والمرأة تصلي خلف الجميع. وفي هذا الحديث كما قلنا بيان لأهمية صلاة المنفرد في السفر، ومعلوم بأن الصلاة إذا صلى الإنسان وحده حصل على درجة، وإذا صلى في جماعة فقد صح الحديث بأنه يحصل على 25 درجة أو يحصل على 27 درجة. وقد جاء في سنن أبي داود رحمه الله تعالى أن من أذن وأقام في السفر فإنه يحصل على 50، فإن صلاته بخمسين صلاة، فإن صلاته بخمسين صلاة. وأخذ بعض أهل العلم منهم الشوكاني رحمه الله أن صلاة المنفرد في السفر إذا أقام وأذن تعدل صلاة غيره في جماعة بحاصل ضرب 50 في 25. شحال تجي؟ الحديث الموالي إذا لم ترى راني أنا عندي الضوء. تفضل. قدر الصحور من النداء. حدثني يحيى المالك عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. نعم، هذا الحديث في الصحيح أيضا، و ترجمته الترجمة التي قبله قدر السحور من النداء. ربما يقول المرء: ما دخل السحور في هذه الأبواب التي تتعلق بالأذان وبالصلاة؟ لعل مالك رحمه الله أراد أن يبين بهذا الحديث ثبوت أذانين لصلاة الفجر، أذانان. وأنتم تعلمون بأن هناك خلافا بين أهل العلم في مشروعية التأذين لصلاة الصبح قبل وقتها، فذهب إلى هذه المشروعية الأئمة الثلاثة، وذهب إلى عدم المشروعية الحنفية. فهذا الحديث يدل على ذلك، وهو أنه يؤذن لصلاة الفجر قبل أوانها، ثم يؤذن لها بعد دخول وقتها. وقال بعض أهل العلم إنه يؤذن لها قرب دخول وقتها، قرب دخول وقتها. نعم، لهذا أورد مالك هذا الحديث هنا فقال: قدر السحور من النداء، يعني ما هو الفارق بين السحور وبين النداء يعني للصلاة، لأن هناك نداء وهو النداء الأول، فهو ليس مانعا من الأكل والشرب، بخلاف النداء الثاني فهو مانع من الأكل والشرب. فإن النداء الأول لا تجوز فيه الصلاة يعني صلاة الصبح ويجوز معه الأكل، والنداء الثاني يحرم الأكل وتصح به الصلاة. الحديث الذي استمعتم إليه أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك، وبعده قرأ لنا الشيخ الأخضر الحديث الذي بعده. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال وكان ابن أبي مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. قوله عن سالم بن عبد الله، عن سالم بن عبد الله، فهذا أورده مالك رحمه الله مرسل، ولكنه مرسل صحيح، وهو في بعض الموطآت موصول، وصله القعنبي عن سالم عن أبيه، ومن طريق القعنبي رواه البخاري، ورواه الشيخان من طريق آخر. فأورد مالك في هذه الترجمة حديثا متصلا عن عبد الله بن عمر، وأورد بعده هذا المرسل الذي أرسله سالم بن عبد الله، وفيه هذا الذي رأيتم، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. إذن الحديث يدل على مشروعية الأذان الأول قبل الوقت، وأن أذان الصبح بخلاف ذلك، وفيه دليل كما قلنا على أن الصائم يأكل ويشرب حتى يؤذن الأذان المؤذن، حتى يسمع الأذان الثاني، بمعنى أنه إذا سمعه كفى، إذا سمعه كفى. وأهل المذهب يقولون الإنسان إذا كان بصدد المضغ يرمي ما في فمه، وذهبوا إلى تفاصيل أخرى في الوقاع وغيرها، لكن جاء في السنة في سنن أبي داود ما يدل على أن الإنسان إذا كان بصدد الشرب فإنه يستكمل ما هو فيه، وهذا هو اللائق وهو المناسب لسماحة هذه الشريعة وبعدها عن التكلف. ما أن يقال الإنسان إذا كان اللقمة في فمك ارميها، ما أحسب أن هذا. نعم، بعض أهل العلم تأول قوله في الحديث هذا أصبحت أصبحت بمعنى قاربت، وكان عبد الله بن أمي مكتوم هو لا يعرف الوقت، فكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، قالوا أصبحت بمعنى قاربت الصبح، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى، وهذا المعنى قواه بعض أهل العلم من ابن عبد البر وغيره، قال استدلوا عليه بقول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، هذه أسرحوهن والله فارقوهن، ها سرحوهن، ها فارقوهن ها والله سرحوهن، صورة الطلاق يعني هما اثنتان. وإذا طلقتم النساء بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. إذا يعني كيف تمسكها إذا كان طلقتها، إذا كان بلغ فبلغن أجلهن كيف تمسكها؟ إذا بلغت الأجل فقد بانت، فقالوا معنى إذا بلغن أجلهن معناه قاربنا أجلهن، فهو مجاز عن اقتراب الأجل لا عن حصوله. لكن هذا دل عليه الدليل، دل الدليل على أنه يجب أن يكون هذا المعنى هو المقصود، لأنها إذا بلغت الأجل وانتهت العدة وانقضت ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض فقد بانت، فدل الدليل على أن المراد قارب من الأجل. أما فيما نحن فيه أصبحت أصبحت، وين هو الدليل على أن قاربت الصباح، مع أنه قد جاء ما يدل على أن عبد الله بن أمي مكتوم كان ليؤذن حتى يطلع الفجر. هذه الرواية قاضية، ولو لم تكن هذه الرواية موجودة لكان المتعين حمل اللفظ على ماله، على ظاهره وعلى حقيقته لا على مجازه. فالمعنى كان لا يؤذن حتى يقال، كان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، معناه طلع أصبح. لماذا حملوا هذا اللفظ على هذا المعنى؟ قالوا لأنه قد حصل الإجماع على أنه على أن المرأة لا يأكل إذا طلع الله نطلع، ولكن الآية أيضا صريحة في هذا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والتبين أمر نسبي، يعني ربما يقف شخصان أحدهما يتبين له والآخر لا يتبين له، لكن إذا كانوا في مكان وواحد قال له راه تبين لي يعمل عليه. إذن حتى يقال له أصبحت أصبحت معناه طلع الصباح. لكن يا إخواني ينبغي أن يفرق بين هذا المعنى الذي نعتقد أنه هو الصواب وبين أن الإنسان يقول أنا نواخر السحور حتى منين أذن المؤذن الثاني يقول لأمه روح يديري للسحور. لا. لا هذا شيء وهذا شيء آخر. كون الإنسان يأكل ويشرب حتى يتبين له طلوع الفجر هذا هو هذا لا حرج عليه، لكن كونه يقول أنا أحصل فضيلة ماذا؟ فضيلة تأخير السحور فآكل حتى يتبين لي فجر. وين يتبين لك الفجر؟ أنت راك في الصحراء، راك على البحر، راك في قمة جبل، أنت في بنيان، فإذا سمعت الأذان حسبك. الأذان هو علامة على طلوعي. ربما يقول يقول لي المؤذنين والرزنامة اللي دايرتها الوزارات والدول راهي قبل الفجر، نقول له احتط لي صلاتي، احتط لي صلاتي راك تأخر شوي. لكن وين احتياطك انت للصوم؟ احتياطك للصوم راك خايف صومك لا يضيع. والله لسنا من الذين يقولون ينبغي أن يكون الفارق بين انتهاء الأكل وبين طلوع الفجر 10 دقائق، هذا ما أنزل الله به من سلطان. ولكن أيضا لسنا مع الذين يقولون كي أذن الأذن الثاني ماشي يقول ديروا لي السحور، هذا تنطع وهذا تشدد في غير محله. هذه فضيلة، فضيلة تحصل بأن تؤخر السحور. أخرته إذا انتهيت قبل 10 دقائق ولا ربع ساعة لا بس، لكن لا تقول بأنه يليق أنتهي قبل طلوع الفجر بي 10 دقائق، هذا لا دليل لك عليه. إذا كنت تأكل لا بس، فطنت متوخر لا بس، أما أنك تقول لا ننوخر هذا التأخير في الجملة، وهذا من سوء الفهم عن الله وعن الرسول. نعم. بعضهم قال بأن عبد الله بن أمي مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. قالوا عندما يقترب الصباح خلاص يأذن به يكون أذانه، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وكلوا واشربوا حتى إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، قال معناه كان يؤذن قبيل الصبح مباشرة، فإذا أذن طلع الصبح. تقول لهم يودي هذا غير معتاد، قال لك لا، عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما عليه من البركة وما عليه من الخير كان هذا توفيقا من الله. نقول لهم على عيننا وعلى رصاننا على هذه المسألة، ولكن لا نوافقكم عليها لأن هذه شريعة، وحدود الشريعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا كي نديروا ذروك؟ إذا كان عبد الله بن أمي مكتوم بحكم الخيرية التي كانت سائدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشك فيها، كان عبد الله يوفق بحيث لا يؤذن إلا مقارنا قبيل طلوع الفجر بهنيها، وماذا نفعل نحن اليوم؟ قل لهم نقر بأن عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كعهد غيره، ولكن في خصوص هذا لا، لأن أحكام الله تعالى مبنية على الأدلة وعلى الظاهر ولا تبنى على هذه الأمور. وهذه المسألة اللي هي كونه يعني الأمر كان هناك توفيق من الله وخير خاص بعهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة ذهب إلى الحافظ ابن حجر وشايعه عليها بعض الناس، لكن ينبغي لك وأنت تخالف أقر المبدأ وعارض فيما بني على المبدأ، والله أعلم. طيب، وفي الأذان أو في الحديث كون الإنسان إذا عرف إذا كان فيه عاهة ووصف بها يعني فلا تقصد استنقاصه. كان رجلا أعمى، عبد الله بن أمي مكتوم صحابي جليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة وكان يؤذن، فهذا يعني إطلاق أو ذكر الشخص بعاهة فيه للتعريف به لا بأس، وهو الذي نزلت فيه أوائل سورة عبس عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فما ضره العمى. فما ضره العمى، والعمى كما تعلمون يعني العمى الضار هو عمى البصائر لا عمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فضلوا. نعم، الأثر الموالي. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو من كبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك بالسجود. نعم، هذا ما جاء في افتتاح الصلاة. الصلاة بماذا تفتتح؟ بالتكبير. لا ذكر للتكبير هنا، ما قولكم؟ كيف الحديث؟ الحديث ما فيه تكبير. إما أن يقال بأنه من المعلوم أن التكبير أن رفع اليدين يكون مصاحبا، وإما أن نقول بأن هذا قد يؤخذ منه أن نظرا إلى الترجمة أن الرفع يكون أولاً، لأن منهم من قال إن الرفع يكون أولاً، معناه إنسان يتخلى عن الدنيا خلاص يخلفها وراء ظهره، ثم إما مقارن وإما بعد، لأن مقارنة لأن الأحاديث قد دلت على المقارنة الله أكبر، ودلت على التقدم تقدم الرفع على التكبير، ودلت على التأخر. فيمكن أن ينتزع من الترجمة لأن قال افتتاح ما جاء في افتتاح الصلاة، صلاة الإنسان لا يدخلها بالرفع قطعا، إذا مثلا نرفع وما كبرش مازال ما دخلش، فهمت كيف؟ مازال ما دخلش في الصلاة، لأن الدخول لا يكون إلا بالتكبير لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم افتتاحها طهور وتحريمها تكبير وتحليلها التسليم. لكن قد ينتزع من الترجمة أن التكبير يكون بداية، قال به بعض أهل العلم والأحاديث دلت على جواز الأمور كلها والمقارنة خير. فيجتمع الإنسان عندما يدخل الصلاة النية والرفع ثم ماذا؟ حركة وقول وقصد، ثلاثة. حركة هذه زينة الصلاة، كأن الإنسان يستسلم يرمي بسلاحه، قص سلاح الرول خلاص، يخلف الدنيا وراء ظهره، يقبل على الله سبحانه وتعالى، وهو زينة الصلاة كما ورد عن بعض أهل العلم السلف منهم عبد الله بن عمر. والنطق والقصد ما جاء في افتتاح الصلاة. الحديث هذا أيضا في البخاري من طريق مالك كذلك. رفع يديه حذو منكبيه، حذو أي مقابلة، المنكبان هما هذان، وهما منكب، منكب حذو منكبيه تثنية منكب، وهو مجمع موضع اجتماع العضد مع الكتف، منكب موضع اجتماع العضد مع الكتف. فرفع يديه حذو منكبيه أي مقابل منكبيه، مقابل منكبيه. وقد روى مالك هنا يعني هذا حديث في موضع رفع اليدين، وهما أن يكون حذو المنكبين أي مقابلين لهما. وروى مسلم عن مالك بن الحويرث أنه كان إذا صلى كبر ثم رفع يديه. ماذا تأخذون من هذا؟ ثم على ذلك كان التكبير سابقا، لكن القصد ليس هذا فقط، بل قوله إذا صلى كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، حتى يحاذي بهما، يعني لو كان نأخذ غير بالظاهر نتاع الحديثين أحدهما معناها والآخر لكن إذا أردت أن تجمع بينهما والله أعلم وهذا خير، لأن الجمع بين الدليلين والعمل بهما جميعا خير من ترجيح أحدهما على الآخر كما سيأتي في درس الأصول، فهذا يمكنك أن تقول بأن أسفل اليدين أسفل الكفين يكون مقابل للمنكبين، وأن أعلاهما أعلى الكفين يكون مقابلا لفروع الأذنين، وأنا على هذه الصورة. فبهذا يجمع بين الحديثين، وهذا الجمع أولى من العمل ب ورفعهما إلى المنكبين يعني هو مذهب بعض الأئمة، وقال آخرون برفعهما إلى الأذنين، وأنت يمكنك أن تجمع بين الأمرين. وصفة الرفع أن تكون اليدان قائمتين، تكون اليدان قائمتين تحاذي كفاه منكبيه، تحاذيهما وبأطراف أصابعه أذنيه كما قلنا، فيجمع بالحديثين. وروي عن سحنون رحمه الله أنهما تكونان منصوبتين ظهورهما إلى السماء، هذا الظهر إلى السماء. ولهذا تلقاه في الشروح نتاع المصنفات يقول لك صفة الراغب وصفة الراهب، هذه ليس هذا موضعها، موضعها الدعاء، لأن الدعاء قيلها قيلها يعني كأنك خائف مستجير، والله راغب والله راهب، هذه موضعها الدعاء، أما التكبير فهذا. لكن الإنسان إذا عرف قول سحنون هذا يعني يمكن يشوف بعض الناس إذا رفعوا داروا مثلا ها، لكن الأولى أن تكون اليدان قائمتين حذو المنكبين صابعهما إلى فروع الأذنين. هناك من قال عند الصدر، ولكن هذا هو الثابت في السنة وهو الأقوى. ما يلقش الإنسان يبخل على نفسه به يرفع يديهم ليه كأن عيان، والله مش أرفع حملي قعناك، ها أرفع يديكم ليه، استسلم استسلاما تاما. كما تديروش ذيك القصة اللي موجودة قال لك كان واحد تحت باطح حاجة محسوب قالوا رفع يديكم كاش حاجة تطيح، يعني هذا كلام بركة، يعني لا هذا كلام بركة نتاع العوام مساكين. اي نعم. إذن قلنا روي عن سحنون أنهما تكونان منصوبتين ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض، والصفة الأولى هي الصواب إن شاء الله، وفيها كما رأيتم الجمع بين الحديثين. ثم كاين أمر آخر تلاحظون في الحديث الذي يعني الذي تحت الترجمة، فيه ذكر موضعين للرفع فقط، ما هما؟ عند تكبيرة الإحرام. أما عند تكبيرة الإحرام فهو مشهور المذهب، مشهور المذهب أن الرفع لا يكون إلا عند تكبيرة الإحرام، رفع اليدين عند الإحرام خذا، هذا هو خلاص عند تكبيرة الإحرام، هذا هو الذي رواه ابن القاسم عن مالك، مع أن ابن القاسم رحمه الله في موطئه روى المواطن الثلاثة في موطأ ابن القاسم، لأن ابن القاسم من صاحب الموطأات، ما تحسبوش غير صاحب فقهين، وأخذ الموطأ عن مالك، فهو في موطئه روى المواطن الثلاثة، زاد موطن واحد آخر عند تكبيرة الإحرام، ثم عند الركوع وعند الرفع منه، فأضاف بالنسبة لرواية يحيى ماذا أضاف؟ الركوع. لكنه روى عن مالك أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام عند تكبير الإحرام فقط، ولذلك المشهور عند المالكية هذا. لكن من رجاء الموطئ، وهذا الموطأ موطأ مالك ومارسه 40 عاما، فهو من هذه الحيثية مرجح على ما في المدونة، لكن المغاربة بالخصوص يرجحون ما في المدونة على موطأ مالك، وذلك المشهور رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط. إذن قلنا روى يعني يحيى هنا ذكر موضعين لرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الرفع من الركوع، ولم يذكر الرفع عند الركوع. وعلى ذلك بعض رواة الموطأ كالقعنبي وابن نافع، لكن روى ابن وهب وابن القاسم ومحمد بن الحسن الشيباني إثبات الرفع عند الركوع. قال ابن عبد البر وهو الصواب. وقال الباجي اللي بغي يتبع أئمة المالكية حوذوا أئمة. وقال الباجي في منتقاه وقولهم أولى. قول من؟ قول الزائدين للرفع عند الركوع. وقولهم أولى لأنهم زادوا وفيهم جماعة من الحفاظ الأثبات. هذا قول الباجي وهذا موطأ مالك. ولذلك اللي يرفع في المواطن الثلاثة راه متبع السنة وراه مالكي ثاني وراه مالكي مخرج. وكاين حاجة أخرى، هناك أمر آخر، هناك أمر آخر هام في هذه المسألة. رفع اليدين في المواطن الثلاثة متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هوش رواية أحد، هو متواتر. وقد تتبع أهل العلم رواة الرفع في هذه المواطن الثلاثة فوجدوا، يعني ذكر بعضهم 12 صحابي وذكر بعضهم أكثر، وألف فيه بعض الناس رسالة الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع في هذه المواطن الثلاثة. كاين الموطن الآخر الذي هو عند القيام من اثنتين، هذا دون هذه المواطن الثلاثة في المنزلة. أما المواطن الثلاثة فهي متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعض أهل العلم معللا عدم أخذ مالك بالرفع عند الركوع، لكن رفع الموطأ الآخرين، لكن على رواية يحيى اللي اعتمد على رواية يحيى وقال باللي ما كانش في الهوية للركوع. قال بأن سالما أو هذا قاله من قال بأن الرفع إنما يكون عند تكبيرة الإحرام فقط، قال إن سالما ونافعا، سالم شكون؟ نعم ابن عبد الله بن عمر ونافع، وهما من أشهر الرواة عنه، قالوا إنه اختلفا في رفع هذا الحديث ووقفه. فلما اختلفا في رفع هذا الحديث ووقفه ترك مالك الرفع في هذه المواطن، لأن الأصل في أفعال الصلاة التوقيت، فلم يأخذ به. هذا علل به من قال بعدم الرفع في المواطن الثلاثة والاكتفاء في الاثناء والاكتفاء باش بالرفع عند تكبير الإحرام. لكن يقال لهذا القائل وعبد الله بن عمر جاك سهل، مالك كثير ما أخذ برواية عبد الله بن عمر الموقوفة عليه كما في التيمم، فعلاش ما أخذش بها أنا؟ فهذا ليس حجة ناهضة، ما هوش تعليل مقبول، لأنه كثير ما يعتمد مالك عليه رحمة الله على الصحابة في المسألة لأنهم أعلموا بالشرع. وقد سبق لكم كثير من هذه الأمور في في في في في التيمم وغيره، اعتماد مالك على فعل عبد الله بن عمر وهو من السنة بموضع. ثم قوله في الحديث وقال سمع الله نعم وقال سمع الله لمن حمده، نعم ربنا ولك الحمد. معنى سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده بالثناء عليه فأثابه على ذلك، هذا معنى سمع الله لمن حمده، هو يسمع، ربنا يسمع. نعم هذا من صفات ثابتة لربنا سبحانه وتعالى، لكن المقصود أن الله سمع له فاستجاب. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أجاب من أثنى عليه متعرضا لثوابه، فكأن المصلي يخبر بهذا لثقته باستجابة الله له. سمع الله لمن حمده، وهذا حمد الإنسان ربه، دعاء مسألة ولا دعاء ثناء؟ ودعاء ثناء، لأن الدعاء إما دعاء ثناء وإما دعاء مسألة. ودعاء الثناء مقدم، دعاء الثناء مقدم على دعاء المسألة. شوف أنت، يعني أذكار الصلاة هي دعاء ثناء، الله أكبر، كيف؟ الله أكبر، زين. كذلك دعاء الاستفتاح إن كان فيه دعاء ثناء ودعاء مسألة. ولذلك بعض الناس يرجحوا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رجحوه لأنه دعاء ثناء، ثم سبحان ربي العظيم، كذلك هذا دعاء لكنه ذو أن ثناء، كذلك ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم لما تنزل سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ثم لما تجلس في التشهد في التحيات كذلك ودعاء ثناء، وكذلك بعد ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أوجب الله عليك أن تدعو بالاستعاذة من الأربع. فأنت إذا نظرت في أدعية الصلاة المأثورة اللي هي لا بد منها تلقاها معظمها دعاء ثناء، بأن تعلموا أن نثني على الله، نثني على الله. وإذا أردنا أن نسأله أثنينا عليه من قبل أن نسأل لأنفسنا المصالح التي نراها، فنثني على الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى شخصا يدعو قبل أن يحمد الله قال عاجل هذا. ولذلك أيضا ورد في الحديث أن كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد، فتثني صلى الله عليه وآله وسلم، فتثني على الله وتثني على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا حمدت الله أجاب الله هذا الثناء الذي أثنيت عليه به فأثابك عليه. فتقول سمع الله لمن حمده، تخبر وكأنه واثق، لأن دعاء الثناء يقبل فتؤجر عليه. أنت إذا أثنيت على الله فقد أجرت، وإذا أثنيت على الله فقد تعلمت عقيدتك وعرفت صفات ربك إذا تأملت فيما تذكره. فمن هنا كان الثناء على الله سبحانه وتعالى راجحا ومقبولا ومثابا عليه، وهو نافع لك لأنك تستحضر عظمة ربك، تقول سمع الله لمن حمده. ثم تقول ربنا ولك الحمد على قبولك إياي وعلى قبولك هذا الثناء مني عليك وكونك آجرتني عليه. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الحمد ربنا ولك الحمد وحدك فأنت المستحق للحمد، وحمد غيرك إنما كنت أنت السبب فيه وأنت الموفق إليه، لأن كل شخص إنما يعمل بإقدار الله له وبتمكينه من الفعل، فهو خالق أفعال الناس. فيقول سمع الله لمن حمده، ثم تقول ربنا ولك الحمد وحدك. نرجع إلى الأمور العملية، هذه أمور معاني عظيمة، لكن المقصود النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يفعل هذا، ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا في موطأ مالك. هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن الإمام ماذا يقول إذا رفع من الركوع؟ يقول وهو عندما يبتدئ الرفعة سمع الله لمن حمده، يجهر بها. لماذا يجهر بها؟ لأنها حركة انتقال، فيستدل بها المأموم على أن الإمام رفع ولا لا؟ لكنه أيضا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ربنا ولك الحمد، فكان يجمع بينهما، وهذا في موطأ مالك. لكن مشهور مذهب مالك المعروف أن الإمام إنما يقول سمع الله لمن حمده فقط، ولا يقول ربنا. المصلون كم صنفا؟ أربعة ولا خمسة؟ ثلاثة. الصنف الأول إمام عند أهل المذهب الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط سرا وجهرا. الصنف الثاني المأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط. المنفرد الصنف الثالث الفذ يقولهما معا على المشهور. لكن هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن الإمام يقولهما. ما جواب أهل المذهب عن هذا الحديث؟ قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والحديث السابق ماذا عملوا به؟ قالوا يحمل على النافلة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان في النافلة أو كان منفردا، ويسأل الإنسان يقول ما أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر الناس، النافلة أم الفريضة؟ الفريضة، لأن غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في تنفله إنما كانت في البيت، لأن النوافل ينبغي أن النوافل يا إخواني هذه مسألة نبهوا لها الناس. إحنا الإنسان غير يكمل الصلاة ينوض يكبر للنافلة، كاين اللي يوصل بيناتهم. نضحكوا شوية كما يقولوا العامة، يبغي يشور لداره مريح كل شيء ثم يحطه ويشور لداره، لا، نافلة البيوت خير لعدة اعتبارات. إذا كان الإنسان يحوش على مصلحته راه فيها 25 درجة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرء في بيته النافلة في بيته فيها 25 درجة نظير صلاته في جماعة. نرجع اللي كنا فيه، وهو أن القول بأن هذا الحديث في النافلة يعني فيه شيء، لأن عموم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النافلة إنما كانت في بيته، حتى تحية المسجد كان كيجي داخل كان يذهب إلى المحراب مباشرة، وعنه ما يصليش تحية المسجد. ما الجواب؟ تسقطوا الناس يقارعوا له يروح يصلي، ولا يريد أن يجلس بل يريد أن يصلي وقد شغل البقعة باش بالصلاة. فعموم صلاة النافلة ما نقولوش دائما دائما، نعم صلى في المسجد، لكن الغالب أنه كان يصليها في بيته. فلا يستقيم هذا التأويل من أهل العلم من المالكية رحمهم الله، بل الصواب الإمام يقولهما. وقوله ربنا ولك الحمد يعني تقدم المعنى نتاعه، فيه أيضا إثبات الواو وهو راجح، ربنا ولك الحمد اختلف في هذه الواو لا نتعرض لهذا، وفيها صيغ أخرى اللهم ربنا ولك الحمد، لكن المشهور عن المالكية وش يقولوا؟ ربنا ولك الحمد. هذا أذكر لكم قصة جرات للشيخ محي الدين رحمه الله تعالى. الشيخ محي الدين ربما البعض منكم يعرفوش، كان يعلم الفقه المالكي ويقري مختصر خليل في تغنيف عليه رحمة الله، قرر هو 30 سنة وقرر أبوه ربما قبل كذلك 30 سنة، وحلقته كان يقرأ عليه بعض أعضاء جمعية العلماء، جمعية العلماء بعضهم قرأ عليهم الفقه. ما كانش يقول أنا ما نقرأش الفقه على الشيخ محي الدين هذه فروع، كان يقرأ عليه الفقه. بعض أعضاء جمعية العلماء اللي كانوا هنا في معسكر قرأوا عليه جمعية العلماء، قرأ عليه، كان يقرأ هناك. وأنتم تعلمون في ذاك الوقت كانت الكتب قليلة، يعني من يحصل على كتاب، إذا حصل على شرح مختصر خليل يعني فقد بلغ القمة. كانت الكتب قليلة. حدث أن الرجل سافر إلى مصر وربما صلى وراء بعض المالكية والله، فقال اللهم ربنا ولك الحمد. الرجل كانت على فطرته، ما هوش متعصب والله متشدد والله، جاء بعض الطلبة هنا عنده حلقة، كانت حلقة تقريبا كل يعني كل يوم مختصر خليل، كانوا يختموه ربما في في في عام أو في عام ونص كل يوم. جاءوا هذه المسألة قالوا ربنا ولك الحمد، قالوا وتقول اللهم ربنا ولك الحمد ثاني، قالوا ما تقولوش راه عندي كتابي، الأخر ثاني عنده كتابه. يعني قالها على الفطرة رحمه الله تعالى، ذكرناه في هذا اليوم هذا. وأذكر لكم شيئا عنه أيضا يعني نخفوا شوية. كانت فتاوى ابن تيمية رحمه الله جابتها وزارة شؤون الدينية جزاهم الله خيرا، وقد طبعت في المغرب وجاءت منها نسخ كثيرة كثيرة ووزعت على المديريات، وجاءتنا مجموعة من النسخ وزعناها على المساجد، فكان من بينهم الشيخ محي الدين عليه رحمة الله. أعطيت نسخة قال لي ما نديهاش. لما؟ قال لابن تيمية قالوا باللي كان نازل من المنبر وقال لهم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزولي هذا، زعف ما يبغاش، ولا ابن تيمية يقول هذا الشيء. هو على كل حال جزاه الله خير، يعني لا يريد أن يسمع من أحد أنه يشبه الله بخلقه، وربنا منزه أن نشبه خلقه، ليس كمثله شيء، ولكن في ذات الوقت وهو السميع البصير. فحصل، قلت له تدي الكتاب؟ قال لي أبدا، هو يحبني مسكين ويحبه لكن يخالفني في هذا. حصل أنه بعد عامين والله جاء عندي إلى الدار فوجدني أقرأ الجزء 20 أعتقد في كتاب الصلاة، أقرأ في الجزء نتاع كتاب الصلاة، وكنت أقرأ في المسألة نتاع إذا جاء الإنسان المسجد ولم يكن قد صلى الظهر ووجد الإمام في العصر فماذا يفعل؟ عند المالكية يصلي ظهره ويصلي مع العصر، أما إن صلى معه العصر يليق يعاود الظهر ويعاود العصر، لأن الترتيب بينهما واجب. دخل عندي وكان آت من حمام بوحنيفية، قال لي واش راك تقرأ؟ دخل مسكين، قلت له راني نقرأ في هذا كتاب ابن تيمية. قال لي واش راه يقول؟ ما قلت له ها الصورة يتكلم فيها، وشاف خط كبير، قال لي ابن تيمية يقول هذا، جيب لي الكتاب نديه. حسبوا أنها كانت في 81، قال لي جيب لي الكتاب نديه، يعني هذا تبين لك باللي الرجل على الفطرة وعلى الخير ما هوش متعصب. قال لي جيب لي كتاب نديه. قلت له يا شيخ محي الدين الصيف ضيعت اللبن، كتاب راح. ثم جاءت وزارة الشؤون الدينية أيضا جزاهم الله خير بجولة أخرى من الكتاب هذا نتاع ابن تيمية، يعني معنى جاء الجزائر على دفعتين، دفعة في حوالي سنة 81 ودفعة واحدة أخرى سنة 81، جزاهم الله. كذلك وزع هذا الكتاب وكان نفعه عظيما. إذا كان بعض الناس أضر بهم هذا الكتاب كما الإنسان اللي كل اللحم وكثر منه جرات بطنه، نقولوا أهل العلم هم اللي ضيعوه؟ العلم ما يضيعوه، عمر العلم ما يضيع الناس والله ينور، لكن إذا كان ظل أحد بالعلم هذا ضلاله عليه، أما أهل العلم يا إخواني فهم نور للناس، هم يعني العلماء هم رباني الأمة، العلماء العاملون المخلصون. أذكرت لكم هذه الواقعة مع الشيخ محي الدين لأنني تذكرته وقد في قول الرافع من الركوع ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، هذه صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الإنسان واحدة منها ما في ولو. الشيخ محي الدين الله يرحمه كي راح لمصر وسمعها قال له ما حرزوا تقولوا عندي هذا في كتابي، لأن الآخر عنده كتابه. ماذا يدل على هذا؟ الرجل المسكين لم يكن متعصبا، ولهذا نحن نفرق بين أخوتنا بعض الأئمة الكبار اللي غضب كتاب مختصر خليل مع شراح وقراه والتزم ما فيه، هذاك اللي يعرفه هذا لا شيء فيه، لكن الذي يعرف الحق ويعرف الدليل ويقف عليه ثم يلوي به لسانه أو يعرض عنه أو يلوم من اتبع هذا لا. هذا نفرق، نفرق بين هذا. ثم قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود، هذا علاش؟ رفع اليدين، معناه كان يرفع عند تكبيرة الإحرام ويرفع كما سبق لنا في رواية غير يحيى عند الركوع ويرفع عند الرفع من الركوع، وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا يشمل النهوض من السجود إلى الثانية وإلى الرابعة وإلى غيرها، معناه كان لا يفعل ذلك يعني في شيء من السجود، لكن جاء ما يخالف هذا فلعلنا نتعرض له في أحاديث تأتي. وقلت بأن أيضا الرفع رفع اليدين ثبت عند القيام من اثنتين، ومذهب مالك أن الإنسان المشهور عنه أن الإنسان إذا قام من اثنتين لا يكبر حتى يستوي قائمة، ولعلنا نعود إلى هذا في آثار وأحاديث قادمة، فلنكتفي بهذا القدر. السلام عليكم. كاين أسئلة نجاوب عليها بينما انتقلنا للدرس المقبل. كاين أحد الإخوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعرضوا علي رقياكم لعلها رقاكم، يعني يقول بأن هناك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ويذكر بأنه يلزم على هذا مشروعية الأذان على المولود للعموم الذي دل عليه الحديث بغض النظر عن الحديث الذي ورد فيه التأذين في أذان المولود الصحيح أو ضعيف. يعني يقول بلي ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ما عليش إذا كان أذننا من أجل مداواة المريض بالأذان. لا، يظهر لي باللي لا، هذا استدلال فيه شيء، لأن هذا لفظ ورد فيه لمعنى خاص، فلا يمكن أن يستدل لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا على مداواة المريض بالأذان وطرد الشيطان كما قلنا. نعم، سبق لنا في الحصة الماضية ورد عن بعض السلف استعمال هذا، لكن هذا الذي ذكرته هنا لا يدل على ما رمت الوصول إليه. أذان الجمعة الأول فيه كلام لبعض أهل العلم، وهو الذي أحدثه عثمان بن عفان وواطأه عليه الصحابة إلا نفر يسير منهم، فلا ينبغي أن يقال بأن هذا الأذان بدعة، كلام شنيع، لا يقال بأن هذا الأذان بدعة، لا، البدعة لا. وإن صدر هذا ربما يجي واحد يقول قاله عبد الله بن عمر أو نحوه، نقول له عبد الله بن عمر ذاك صحابي، أما أنت تنسب الصحابة بأن هذا الأذان بدعة فهذا عظيم. تتنجم تقول حاجة، تقول إن احتيج إليه فعل وإن لم يحتج إليه لم يفعل، نجم تقول هذا يمكنه، أما تقول بدعة فهذا خطير، فلا يقال هذا عن أذان حصل في عهد الصحابة. أما أن يقال إنه واجب أو سنة فهذا قد تقدم بأن الأذان في مصر واجب، في المدينة الوحدة لا بد أن يكون هناك أذان واجب. أما الأذان أذان المنفرد، أذان الجماعة التي لا تطلب غيرها، أذان بقية المساجد، هذا ينزل في الرتبة عن الأذان في المدينة، لا بد من أذان في كل مدينة، هذا واجب لأنه شعار إسلامي. أما تعدد المؤذنين في المساجد وكذا هذا ينزل عن رتبة هذا، وكذلك المنفرد، الجماعة التي تطلب غيرها إلى آخره. إذا صلى أحدنا في بيته فلا يؤذن ويقيم وله الفضل قياسا على الفلات. لا، الفلات فيها شيء، لكن إذا أذن، إذا أول ما يجيش نقوله يؤذن يعني يتخلف عن الجماعة، لا، يذهب إلى المسجد، إن حصل هذا فيمكن أن نقول. أما نقيسه على الفلات ونقوله بأنه يحصل له فضل من صلى في الفلات، لا، هذا بعيد. بقية الأمور الحصة الجاية إن شاء الله ننتقل إلى الحصة الدرس الموالي.